كتاب صحيح فقه السنة للشيخ كمال. الكتاب في جزء العبادات مختوم إلى حد كبير، لكن الذي أعلمه باعتبار علاقتي بأخي كمال حيث كان يدرس معي هنا أنه يقوم الآن بإعادة تنقيح الكتاب وإتمام ما لم يكن أتمه أو قام بفعله بنفسه. فإن شاء الله يعني نرجو أن الكتاب يخرج بالصورة التي نرجوها قريبا إن شاء الله.